سيهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم. قسنا بترمومتر الحلقات اللي فاتت، ترمومتر عشان نشوف إيماننا، قسنا بترمومتر العبادة، ثم كنا نتحدث عن الترمومتر الثاني بتاع الأخلاق، وقلنا الأخلاق شكل المرة اللي فاتت. طيب، عايزين نقيس بترمومتر الأخلاق في الكلام. الكلام إزاي؟ أنت عايز تعرف المسلم ده عنده خلق ولا لا؟ اسمعوا اسمعوا كده، اسمع منه شوية يعني. او هات واحد كافر وقفه جنبه وخلي الاتنين يتكلموا، هتطلع المسلم على طول، هتعرفه بعد شكله بايه؟ بكلامه. ازاي؟ اولا الله عز وجل يقول في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. للناس، الناس دول ايه؟ ايا كانوا بقى، قولوا لهم الحسنى، قول كلام حلو. امال براتي؟ ده من باب اولى. طب ولو امي وابويا عايشين؟ ده من باب اولى. طب امال اولادي؟ طب امال جاري؟ امال المسلمون؟ من باب اولى. اذا كنت بقول للناس حسنى، فما بالك بالاقرب، وما بالك بالاخ، وما بالك وما وهكذا. واحنا مش خسرين حاجه والله العظيم في الكلام. ورب الكعب، العضله الوحيده التي لا تتعب هي اللسان. اي عضله في جسمك تتعب، رجلك من كتر المشي، ايدك من كتر المشاورة، عينك بتسبخ او هتنام، ودنك خلاص انا مش عارف ما، الا اللسان. يبقى المسلم بيستخدم لسانه في الخير، بيستخدم لسانه في الحلال، بيقول، وكلامه خلق. ازاي؟ احنا عندنا في الاسلام كمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية، سورة النساء، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سلام عليكم، عليكم السلام، يبقى برد. سلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، بأحسن منها، وبركاته بأحسن منها، ومغفرة ورضوانه. الله أكبر، ما شاء الله. لكن أقول السلام عليكم، عندنا الصباح الخير، تصبحوا على خير، فتكوا بعافية، عواف، جود مورنينج، جود نون، جود افترنون، جود ايفنينج، جود نايت. لا، ما عندناش دي، هم هناك يعملوها كده، حتى ما بيقولوش دلوقتي الكلام ده، لك هاي هاي، هالو هاي، اي داينج، عامل ايه؟ يعني زي ما نكون كده يعني. لكن احنا عندنا في الاسلام السلام عليكم. وخلي بالك الآية بتقول ايه؟ واذا، اذا، يبقى القاء السلام سنة، سنة. وإذا، وإذا حييتم بتحية، إذا حييتم، أنا مش على القصة مثلا يعني، وإذا، لكن بص، وإذا حييتم بتحية فحيوا، فعل أمر، يبقى إلقاء السلام سنة، لكن الرد فرض. ما دام ألقى عليك سلام، لابد ولازم وضروري وحتما ترد السلام، يبقى إلقاء السلام سنة والرد فرض، فرض. ولذلك وانت قاعد بتسمع النشرة، ساعات تلاقي مذيع محترم يلقي السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ترد على طول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما نتكلم في التليفون، ها، ألو، ايه ألو دي؟ السلام عليكم، السلام عليكم، شوف قلتها مرتين هو مردش، خدت السواب. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنلهي المكالمة. طب مع السلامة بقى إن شاء الله، مع السلامة أخويا، يلا يلا مع السلامة. ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتروح قافل. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم يا رسول الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 10. دخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 30. ايه رسول الله 10 20 30؟ قال الاولاني قال السلام عليكم ما كملهاش، خد 10 حسنات، وده خد 20، وده خد 30 حسنة. شوف احنا مضيعين بقى حسنات قد ايه. ها والسلام على السلام على لساننا تقيل. تلاقي واحد داخل السلام عليكم عليكم زي ما يكون عليكم، ها ومش عايز يكملها السلام عليكم. تالله وبركاته ايه تالله وبركاته تا تا تا تا ده ايه يا اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، حيوا باحسن منها او ردوها. عندنا تحيه الاسلام السلام، السلام عليكم. طيب بستغرب من موضوع اقول سبحان الله سبحان الله حصل كذا كذا كذا كذا سبحان الله. شوف شوف المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما امراه ابو ذر اسرت وبعدين هربت من اللي اسروها وركبت الدابه وبتجري بيها، فلما عرفوا طلع يجروا وراها وهي على الدابه قالت نظرت لله ان نجاني الله عليها لانحرنها، وربنا نجاها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله. بص مش يا ايو يا خبر اسود يا نداشه يا خراشي يا لهوي يا مصيبتي، مصيبتك ايه ولهوك ايه يا عم استنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لكن قال سبحان الله. شوف المسلم لما يستغرب يقول سبحان الله. شوف احنا كلامنا عبادة الحمد لله، اهو ده الخلق، ده الخلق. عايز تعرف ده عنده خلق ولا لا اسمعه، يقول لك السلام عليكم يستغرب سبحان الله. طب شاف في ايدي حاجة حلوة، ساعة حلوة، راح عند اخوه شاف نجفة كده جميلة، شاف عيال اخوه داخلين يسلموا اهلا اهلا زكي حبيبي، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر تبارك الله، الله أكبر تبارك الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عشان ما تحسدش سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك، جنتك الجنينة والبستان، ودخل جنته يعني الحديقة الجنينة البستان اللي فيه الفاكهة، مش دخل جنته اللي هي في الآخرة. هو اللي مش فاهم، الناس مش فاهم، عمال تطجن تقول لك ازاي ربنا يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفس، الله واحد يخش الجنه وهو ظالم. يا حبيبي لما تسمع كلمه الجنه، الجنه في الدنيا هنا يعني الجنينه يعني البستان يعني الحديقه اللي فيها الفاكهه، ها الفاكهه. ولولا اذ دخلت جنتك الحديقه اللي فيها الفاكهه والبستان ومش عارف الكلام ده، قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، الى اخر الايات. فأنا علشان ما احسدش حد، ما احسدوش، أقول إيه لما أشوف عيال أخويا، أقول إيه لما أشوف ساعة في إيدك حلوة، أقول إيه لما أشوف لك نازل من عربية جميلة، أقولك إيه لما أشوف السكن اللي أنت ساكن فيه فيلا حلوة، أقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، الله أكبر تبارك الله، ربنا بارك لك، ربنا بارك لك ويبارك في عمرك ويبارك لك في صحتك وفي أولادك، الله ينبتهم نباتا حسنا، الله يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بيهم ويجعلهم قرة عين ليك يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر تبارك الله. من قال من قال بسم الله ما شاء الله لشيء يعني بتبص عليه كده لم تصبه العين، لم تصبه العين، ما تصبوش عين عشان ما تحسدش أخوك. طيب ايه الكلام بقى الكلام العادي بتاعنا؟ الكلام العادي ان انا مثلا بحلف، ما اقعدش اقول وحياه ابويا وتربه امي والعيش والملح والعشرة دول والنعمه والختمه وحياتك عندي وحياه عينيا ان شاء الله عدمك. ليه كده؟ ها لا، المسلم لما يحلف يحلف بالله، ولما يحلف يحلف بالله، يعني ما اقولش والنبي يا اخي لا لا لا. قال صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، لا إله إلا الله. كملت الحديث حديث صحيح، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، تراهني تراهني تعالى أقامرك فليتصدق، يتصدق بكلمة يتصدق بصدقة إلى آخره يعني. لكن لما أحلف أحلف بالله. قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. حديث صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فلا يحلف الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. والله ورب الكعبة وكده على طول، ما تقعدش تحلف بأي حلفانات تاني. طيب نكمل بعد الفاصل إن شاء الله الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا متوقفين عند الكلام، أقول السلام عليكم، أقول سبحان الله لما استغرب، أقول لما أشوف حاجة وتعجبني، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك، بسم الله تبارك الله، الله أكبر تبارك الله. لما أحلف والله ورب الكعبة لكن لا أقسم بغير الله. يا راجل يا راجل يا راجل، إبليس الكافر يقول في آخر سورة صاد فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وانت يا مسلم تحلف بغير الله؟ تقول معلش معلش، إنما العمل بالنيات. نيات فين يا عم؟ النية محلها القلب، واللي لازم اللي يطلع من بقك يكون زي اللي في نيتك. ما تجيش تروح لطشني بالقلم وتقول اصل والله انا نيتي حلوه بحبك. ما ينفعش، لو بتحبني تاخدني تسلم عليا تبوسني تقبلني مثلا. ها طيب رايحين نعزي، ما نقولش بقى للي بنعزيه الباقيه في حياتك، قول حياتك الباقيه. انتوا الاثنين بتكذبوا على بعض. لا الباقيه في حياتك ولا حياته الباقيه. البقاء لمين؟ لله. ها وتوكل على الحي، سوره الفرقان، الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لان كل حي مصيره الموت، لكن الله استثنى ذاته. اخر سورة القصص، ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. يبقى اقول ايه؟ كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يبقى لما بعزي أقول الكلام الجميل ده حتى تحس والله الكلام ده يثبتك يعني. ها بناكل، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. طب ليه بتجيب سيرة النار هنا؟ ما هو يا عالم الأكل ده حلال ولا حرام، ويا عالم أنت بتاكل دلوقتي هنا، امال هتاكل إيه هناك؟ في الجنة ولا في جهنم؟ خلصنا أكل، الحمد لله الذي الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ها شوف الكلام خلق. واحد هيجمع زوجته، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حديث البخاري، لو ربنا قدر وحملت في الليلة دي الشيطان ما يمسش المولود ده. بنخلص من الحمد لله رب العالمين. شوف انت بتلبس، وبتلبس جديد، الله الحمد لله انت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ها واقف قدام المراية ما تخافش شكلك، ها صورتك هي. اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. واحد يقول لي ايه ده وانت كل حاجة هتقولها هتقول فيها حديث؟ قال طبعا نحفظ ازاي؟ نحفظ ازاي يا حبيبي؟ ما كنا حافظين اغاني وتمثيليات ومسرحيات وافلام ومسلسلات والكورة واسماء لعيبة الكورة بالاحتياطي، مش هنحفظ ديننا مش هنحفظ اسلامنا؟ انا فاكر سنة 69 لما ربنا اكرمني، وكنت كان عندي 18 سنة الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، وكنت معلق صور اللعيبة وصور الممثلات وصور المغنيين وصور في البيت. لا لا لا لا، نزل بقى كل ده، شيل وحط في المكان الحديث بتاعه. فمثلا على السرير حديث النو، وجنبه حديث الصحيحين. كل ما اخش انام اقول ده، ولما اصحى اقول ده. انا اقول لك بكتير بكتير بكتير يومين ثلاث ايام هتشيلهم. حط حديث الخروج على الباب من جوه، بسم الله توكلنا على الله. انا ما انا طالع بقى الكليه، طالع للشغل، رايح مشوار اهو، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى. بسم الله اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وانت داخل حط حديث الدخول، عمل ما بتدوس على الجرس او بتفتح الباب اقرا الحديث على الباب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله، ونفس الكلام. ها كل عمل بنعمله له حديث. وارجعوا بقى كتاب الاذكار وكتاب رياض الصالحين، هتلاقي بقى ما يقال عند النوم، ما يقال عند الاستيقاظ، ما يقال عند ما يقال. ما شفت واحد ربنا ابتلاه بابتلاء، اقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. سمعت الحمار بينهق في حمير كتير، انت بتشوف ساعات خطب، المهم يعني، فتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لانه ايه ده حمار، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرى شيطان، لكن سمعت الديك. ها اللهم اني اسالك من فضلك العظيم، لان الديك بيأذن للاذان فبيرى ملك، يرى ملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. في بعض الناس والعياذ بالله بيكفروا بالله، اللي بيسب الدين، من سب الدين فقد كفر. اللي بيسب الدين او بيسب ربنا يروح يستحمى ويقول الشهادتين من جديد ويعقد على مراته عقد شرعي لانه طلع بره الدين كفر. ويقول في بعض الناس بيقول لك لا لا ما انا واعي، انا ما قلتش عن دين، انا قلت عن ديك ديك. طب ما النبي بيقول لك لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. الديك بيوقظ للصلاة؟ ها سبحان الله، فكرني بديك بيقول لي فرخة انت كل يوم تبيضي عمرك ما اكلت بيض. قالت له طب ما انت بتأدن وعمرك ما صليت مثلا يعني. لكن لما نسمع الديك نقول ايه؟ اللهم اني اسألك من فضلك العظيم، لانه بيرى ملك. ها شوف بقى انت حياتك، بقى حياتك كلها تركب العربية، سبحان الذي سخر لنا هذا، سخر لنا هذا لان ده حديد، وما كنا له مقرنين فاعلين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي عائدون. سورة الزخرف تقريبا. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي عائدون. طلع سفر، أقول حديث السفر، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. ده حتى في غير السفر العادي برضو يعني أن أضل حد أو حد يضلني، أو أزل حد يعني أقع في غلط أو حد يوقعني، أو أزل أو أظلم أظلم حد، أو أظلم حد، أو أجهل أقل أدبي على حد أو يجهل علي ولا حد يقل أدبه علي. وبعدين سبحان الذي سخر لنا هذا، حديث الركوب. ها اللهم إن بك نصول وبك نجول وبك نسير، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، مراتي وعيالي وبيتي وشو. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر تعوى وكآبة المنظر، تحصل حادثة ولا وسوء المنقلب، أرجع ألاقي حاجة غلط في بلادي وفي بيتي أو مع مراتي والعيال، وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. بسم الله توكلنا على الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الأرض الصعبة الوعرة إن شئت سهلا. ها كل عمل بتعمله له الحمد لله حديث، ما هو ده الذكر، ده الحياة مع الله. احنا مش بقولين في فرق بين الحياة والمعيشة، المعيشة اللي عايش عمال يأكل ويشرب ويتجوز ويخلف زي الحيوانات، لا، الحي مع الله، كل أمر أنا مع الله تبارك وتعالى، داخل أنام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين. ها باسمك اللهم أموت وانت داخل تنام، وأحيا وإليك المصير. طب صحينا من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. داخل الحمام برجل الشمال، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين، ده بيت الشيطان الحمام. ولذلك تطلع بسرعه، ما تاخديش الجرايد والمجلات وتقعد لجوه وعمال بيقرا يقول لك ولو خد فنجان قهوه بيشرب على الريحه، لا لا لا اطلع اطلع الله يعزك بسرعه، لان ده بيت الشيطان. اذا كل عمل بتعمله، كل فعل بتعمله له الذكر بتاعه، له ذكره، هذا هو الخلق. تجد المسلم خلق، كل عمل بيعمله بيذكر الله تبارك وتعالى، بيسبح الله تبارك وتعالى، فواخد الأجر والثواب بالكلام. يبقى شكلك مسلم، كلامك مسلم، فاضل أنه ترمومتر في الأخلاق بقى، الترمومتر الأخير اللي هو إيه؟ فعلك مسلم. الفعل إزاي؟ الفعل بقى إزاي؟ تعال نشوف عملك اللي انت بتعمله، احنا قلنا شكلك وقلنا كلامك، طب عملك اللي انت بتعمله لازم يكون على هدي الإسلام، يبقى أنت كده عندك خلق المسلم. إزاي بقى فعلك يكون على هدي الإسلام؟ نستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله.